نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذه الأمة أمة متبوعة وليست تابعة، أمة مرحومة وأمة منصورة. قد كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه أن ينصر هذه الأمة، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالله تعالى ناصر هذه الأمة وناصر دينه سبحانه وتعالى، ولكن نصره لهذه الأمة مشروط بأن تنصر هذه الأمة شريعة الله. فإذا نصرت الأمة الإسلامية دين الله عز وجل، حينئذ تكون مستحقة لنصر الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه هي أسباب نصر الله لهذه الأمة. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا نصرت هذه الأمة ربها سبحانه وتعالى، إذا نصرت شريعة الله، وذلك بأن تأخذ بهذه الشريعة علما وعملا، أن تقوم بما أوجب الله عليها وأن تجتنب ما حرم الله عليها، حينئذ تستحق وعد الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حقق المسلمون الإيمان بالله عز وجل وحققوا ما أمرهم الله به، حينئذ يكونون أهلا لهذا النصر ولهذا التأييد. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه دون أن يحتاج إلى قوة ولا إلى بشر، ولكنه الابتلاء والاختبار. فقد نصر سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بلا قوة. نصر موسى عليه السلام على فرعون بلا قوة ولا قتال. نصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. نصره يوم الأحزاب، وكذلك نصر المؤمنين من هذه الأمة. نصرهم لأنهم نصروا الدين، لأنهم حققوا أسباب النصرة. ولذلك فما يعيشه المسلمون اليوم من ضعف وذلة وهوان هو بسبب بعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن ينصر الله هذه الأمة ما دامت تعج بالمخالفات الشرعية. لن ينصر الله هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ ستنصر هذه الأمة. ربما قد يشكك البعض في هذا، لكن التاريخ يشهد. وإلا فمن كان يتصور أن أحدا أو أن جماعة أو بلادا من بلاد المسلمين في ذلك الوقت يمكنها أن تقف في وجه التتار. التتار كانوا كالسيل الجارف، إذا نزلوا على مدينة قتلوا النساء والأطفال والشيوخ والرجال والبهائم، أحرقوا الأشجار ولم يتركوا حجرا على حجر، كانوا كالسيل الجارف. استطاعوا أن يجتاحوا العالم في سنة واحدة. كان الناس يفرون من شدة الخوف منهم، كانوا يفرون، يتركون البلاد ويفرون منها قبل أن يصلوا بأشهر. ولكن لما وصلوا إلى الشام، وصلوا إلى الشام وهم في كامل عددهم وعدتهم، وحينئذ ترك قادة الجيوش، تركوا البلاد وهربوا. حينئذ نصر الله عز وجل المؤمنين. قام بعض وجماعة من ورثة الأنبياء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان هو القائد. لما رأى بأن الناس قد فروا وخافوا من التتار، قام وجمع الشيوخ والعجز والنساء في المساجد وأمرهم بالتوبة والإنابة إلى الله، ثم خرج إلى الملأ وقال: والله إنا لمنصورون. فقالوا له: استثني، قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأنه رأى بأن هذه الأمة، بأن أهل الشام في ذلك الوقت قد حققوا ما أمرهم الله به، تابوا إلى الله وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. حينئذ رأى بأن النصر قريب، وكانت وقعة عين جالوت ووقعة شقحب حيث انتصر المسلمون في تلك الوقعة، في هاتين الوقعتين، وانكسر التتار إلى يومنا هذا. انكسر التتار من ذلك الزمن، لم يرفعوا رؤوسهم إلى يومنا هذا. فالله سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة إذا نصرت الدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والأمة الإسلامية اليوم تمر بمنعطف خطير. الأمة الإسلامية اليوم مستهدفة في دينها، مستهدفة في أخلاقها، مستهدفة في قيمها ومبادئها، مستهدفة في اجتماعها. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يحذر من الفتن التي تثار هنا وهناك في كثير من بلاد المسلمين، مع الأسف، ممن يعملون لتفريق المسلمين وإشاعة الفوضى بينهم وإضعافهم. وهؤلاء النصارى واليهود والملاحدة والوثنيون كلهم تكالبوا على هذه الأمة، كلهم تكالبوا على هذه الأمة من أجل استئصال المسلمين. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذا الدين لن يزول أبدا حتى يأذن الله بقيام الساعة. أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه هو الناصر لهذه الأمة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولكن حينما تمد الأمة الإسلامية يدها وتلتجئ إلى غير الله تعالى في طلب كشف الضر عنها، فذلك هو الخسران المبين. أن نطلب من أعدائنا أن يكشفوا عنا الضر ونترك الله عز وجل، ذلك هو الخسران المبين. لأن هذا العدو من نصارى أو يهود أو ملاحدة أو وثنيون، هؤلاء والله لا يحبون لنا البقاء في هذه الدنيا. كما قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم، في كلامهم وفي خطابهم أظهروا بغضهم لهذه الأمة. وما تخفي صدورهم أكبر. فالواجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى ربهم، إذا أرادوا أن يحقق الله لهم هذا الوعد وهذا النصر أن يرجعوا إلى الله عز وجل، أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصر دينه وناصر من ينصر دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتتمة الكلام بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية اليوم تئن تحت وطأة الفتن، فتن كقطع الليل المظلم. والفتنة أيها الإخوة كما يقول أحد كبار علماء التابعين، وهو مطرف بن الشخير، وهو الوحيد الذي نجا من فتنة ابن الأشعث، هو ومحمد بن سيرين، يقول إن الفتنة لا تجيء لتهدي الناس. الفتنة لا تأتي لتهديك، الفتنة لا تجيء لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، من الفتن، وجاء التحذير منها في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن الفتنة إذا وقعت أصابت الصالح والطالح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن، بل كان يأمر باعتزالها عند حدوثها، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح، والحديث في صحيح الجامع الصغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين. هذا هو العيب، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. وخبر النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع، قد وقع فعلا. حينئذ تعجب الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، تعجبوا: يقتل الرجل أخاه، ويقتل جاره وعمه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ، لسنا مجانين، كيف هذا لا يفعله إلا المجنون، فضلا عن يعني الإنسان العاقل لا يفعل هذا، فضلا عن المسلم. ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لتنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. الناس يصيرون كالبهائم، كالحيوان، أكثر الناس ليس عندهم عقول. ثم قال: ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن أمر المؤمنين وأمر هذه الأمة أن تعتزل الفتن عند وقوعها، وهذا لا يمنع من الأمر بالمعروف، لا يمنع من النهي عن المنكر، لا يمنع من إسداء النصح لكل مسلم، بل إن الفتن من أعظم أسبابها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتجنب الفتن، وأمرنا أن نبتعد عنها قدر المستطاع. وإن الواجب على كل مسلم أن يتريث عند حلول الفتن فلا يقتحمها، لأنها فتنة، والفتنة لا تأتي بخير. الفتنة تحرق الدين وتحرق العقل وتحرق الخلق وتحرق الأرض، لا تأتي بخير أبدا. ولكن ما يترتب على الفتن، ما يترتب على الفتن من المفاسد، هذا هو الجرم العظيم، أن تسفك الدماء، أن تزهق الأرواح، فهذه أو هذا هو الخزي والعار الذي سيبقى محفورا في قلب وعقل وذاكرة كل مسلم. أن يعتدى على المسلمين وأن يقتلوا بلا سبب، هذه الجريمة التي لا تقبل والتي لا يرضى بها أحد، لا يرضى بها مسلم. من أجل ماذا؟ أم من أجل إرضاء النصارى؟ من أجل إرضاء اليهود؟ أم من أجل إرضاء الرافضة؟ هذه جرائم لا يقبلها عاقل فضلا عن المسلم. وإنما أتكلم عن مسألة عما يتعلق بالفتن في ذاتها، لا أتكلم عما يترتب عليها، لأن الفتنة إذا وقعت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. إذا وقعت الفتنة ركب الناس رؤوسهم، لا يسمعون ولا يستجيبون لا لعالم ولا لمصلح ولا لمرب، يركبون رؤوسهم حينئذ، فيعجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء حتى لا نقع فيها، لأنها إذا وقعت حتى لو جاء صحابي لما استجيب له، لو قام فينا صحابي أثناء الفتنة وأرشد الناس لما استجاب له الناس، لأنهم حينئذ تنزع عقولهم، تغلب عليهم الفتن. ولذلك فالواجب على المسلم أن يستفيد وأن يأخذ الدرس والعبرة من هذه الفتن. هذه الفتنة ما هو سببها؟ سببها الجهل بالدين والبعد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبب الوقوع في الفتنة. فكيف نحارب الفتنة؟ بالرجوع إلى معرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ثم بالعمل بما جاء به، أن نتعلم وأن نعمل بهذه الشريعة، حينئذ نخرج من الفتن سالمين، لا نتلوث حينئذ بهذه الفتن، لا نلوث أيدينا ولا ألسنتنا بها. فلا علاج مما يقع في بلاد المسلمين إلا بالرجوع وبتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نعتزل الفتن وأن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. المؤمن توقظه الفتنة، إذا وقعت الفتنة يستيقظ فيرجع إلى الله. فهذه الفتنة وهذه العقوبات هي بسبب ذنوبنا، هي ذنوبنا عجلت لنا. كيف ندفع هذه الفتن، هذه الابتلاءات؟ بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى دين الله عز وجل، حينئذ سيرفع الله عن المسلمين وعن هذه الأمة، سيرفع عنها البلاء وسينصرها على عدوها وسيمكن لها في الأرض، لكن بشرط أن ترجع إلى ربها، أن تحقق الإيمان. يؤمنون بي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونحن نرى مع الأسف في بلاد المسلمين بعض المسلمين وبعض أبناء المسلمين لا يصلي، والده يأتي إلى المسجد ويتركه خلفه في البيت لا يصلي، تارك للصلاة. الثاني يتعامل بالربا، الثالث بالرشوة، الرابع يأكل أموال الناس بالباطل، الخامس يسب الدين، السادسة متبرجة. ناهيك عن الأمور الأخرى،